قالوا هجرت، فقلت إنا واحد، وكفى وصالا ذلك الهجران. هي موطني ولها فؤادي موطن، أتفر من أوطانها الأوطان. غرناطة وما أشبه اليوم بالبارحة. جدك الوجد أيا طيفا سلا، مهجة هانت ببيت المقدس. جدك الوجد أيا طيفا سلا، مهجة هانت ببيت المقدس. ضمها شوق غريب نقلا، لكن البين شديد الغلس. ضمها شوق غريب نقلا، لكن البين شديد الغلس. أين من جين أنسى مدلا، لعبت أشجان خل وخلي. أين نجوى العيد في ذاك الروى، باتساق قرطبي مستحيل. أطرقت غرناط فعتل البراق، يبرق الدمع سخينا وجزيل. أطرقت غرناط فعتل البراق، يذرف الدمع سخينا. غير ما إن صغى لون الشفقين.